الاستواء في ذلك، لكن ليس بشيء في هذا الباب. هذا المبحث وهو يعني تأثيرات علوم اللغة العربية في علوم الإسلامية، التشريع الإسلامي كثير بالبلاغة، كلام عن المجاز الحقيقة، الكلام عن المعاني الحصر والقصر والتخصيص والمخصص والمنفصل والمتصل، هذه كلها مهمة جدا لكن لا وقت للإشارة إليها. هذه إشارات يقتضيها المقام لتفتح أبوابا للإخوة الطلاب العلم وللدارسين في العلاقة والصلة بين الشريعة الإسلامية واللغة العربية. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن تحقق بالشريعة وتحقق بالعربية، فإنهما عناد الإسلام، وغفر الله لنا قصورنا وأعتذر منكم عن قصري البيان في هذا الوقت القصير وقصوره عن بلوغ ما أمركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، وشكرا لصاحب المعالي صالح البيان الذي يؤكد ما يسعى فيه زملائكم وخطبكم في مؤسسة اللغة العربية بأن تكون العربية مسؤولية للجميع، وليس وأن يسعى الإمام في مكانته الكبرى في شأن العربية التعبية في بلادنا ومختلفهم، عندما نتحدث عن خطأ ننظر إليه من سيرة العقل لأننا نؤمن بأن العربية تصح بالدين وأن لها صلة عميقة بعلوم مختلفة، وليست عربية للتواصل بالحسب، وإنما هي هوية وإنسان وتضرب أصولها في مجالات متنوعة، وذلك ما يشير إليه عدد من وبعض الناس المتصدقين ويتمنى له بالإجابة على أن تطلع أن تكون ممتازة في بعض الأسئلة، وفي الداخل أولها من الأستاذ أحمد القاضي وكنت سألنا في مركز عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عدم فاهم منها. تقديره للخطاب العالمي والخطاب الاجتماعي على لغتنا العربية. وقبل أن أروح سأروي جزء قصير واحد عبد الله الوشي رحمه الله. سأقرأ. أنا أود اتصال بمكة المكرمة بأحد البناة التي أمام الكعبة إن شاء الله. إلى هذه لما اتصلت به يرد علي ملكا. في وقت اللغة العربية في مدرسة أخرى وتكون منك هنا وحفة في الصيام تأكل ما تعني ولد الأسوأ أو هذا سبب منه أصبح أنت وطرحت من الأشماع وسكاين يقف سيد صلى الله عليه وسلم وعليمت له عمم ولد الموضوع أن تفوق لما لا يتحدث من العربية أو لا يعمل وغيرها سؤالي ما عليك شكرا هل ضعف لغتنا من قبل شبابنا وخريجي كلياتنا أصبحت لغرية وعدم ذلك وتقليد اللغة العامية واللغات الأخرى على هل يعود إلى الملاحظ؟ هل يعود إلى صعوبة اللغة العربية وتعديلها؟ أريد أنك أن تبلغ وأنت أحد اللغة والبحثية بها هذه المسألة وتحدث عنها وأحيانا أرجو من طريق الشيخ صالح حفظه الله أن هذا البحث الجميل الذي جعلنا نرحل حضرات الله ومدرات اللغة أن يطبع في الكتاب وأن يترجم له الأخرى للغات الأخرى وربما يزيد في شرعية من الوقت وأعتقد أن مركز الملك عبد الله الدولي للسنة العربية على استعداد للطبعات الجميلة والمشكلة وشكرا في معالي الشيخ صالح شكرا جزيلا لأستاذنا الأديب القدير أستاذ حمد القاضي على هذه الكلمات التي هي نبع من كثير اهتمامه في باللغة العربية كيفما وهو المؤثر فيها عبر مجالات عدة في علوم العربية وآدابها ومجالاتها خاصة عبر مجلة العربية في عقود من الزمن بارك الله فيه ومد في عمره بارك في من يحب العربية كائن حي هذا عنوان كتاب لجورج زيدان العربية كائن حي وأنا وإن كنت لا أحب أن أذكر كلامه مع استحواري لما قاله في كتابه لأني قرأته من مدة بعيدة ولكن هو وأمثاله يضعون الباطل مع الحق ويلفون الحقائق في ذلك لكن صدق في عنوان الكتاب العربية كائن حي وكائن حي في تطورها وانتقالها من فترة إلى أخرى ومن مرحلة إلى أخرى وأنا أطبق على شيء لم يقوله هو أنها كائن حي في حسن عرضه للناس كائن حي الإنسان الذي لا يجمل ولا يحسن تحسن صورته الناس ينفرون منه وإن الله جميل يحب الجمال الزهرة إذا لم تكن جميلة فلا تكون مفضلة هي كائن حي فتحتاج منا إلى الاهتمام بها وبتجميلها وبإظهارها جميلة السبب في عند الشباب والطلاب أن المدرسين لا يظهرونها جميلة يظهرونها عبء ويظهرونها ثقيلة ويظهرونها معقدة ويظهرونها بقواعد جامدة جافة هذا لا شك يؤثر على المتلقى لذلك إظهار اللغة جميلة يجعلها كائن حي مرغوب في تلقي والصلة به إلى آخره هذا السبب الأول السبب الثاني في عزوف شبابنا ذلك الدعاية للغة الإنجليزية أكبر من الدعاية للغة العربية الفخر بالإنجليزية أكبر من الفخر بالعربية، هذا دليل الانهزام. الانهزامية في الروح، الروح العربية بعام وروح شبابنا السعودية بخاص. الاعتزاز هو سمة الأمم، إذا اعتز بنفسه وبجذوره وبتاريخه وبإيمانه وبفرقه فأمل من الخير. إذا كان اعتزازه بما عند من يريد به سوءا فلا تؤمن منه، فلا تأمن من الأمة في تاريخها وتغييرها خير. لذلك عدم الاعتزاز باللغة العربية يجعل الناس لا يتعلمونها، لا يقبلون عليها. ثاني، اللغة الإنجليزية هي لغة التقدم، لغة الحضارة، لغة المدنية، لغة العصر، لغة الآخرة. صرني الجهود المبذولة الكبيرة في الإنترنت وفي مواقع الشبكة في ترجمة اللغة العربية، وصرني أيضا الكثير من المحاضرات والبحوث والتجاذبات العلمية في مواقع التواصل الاجتماعي والحسابات المخصصة لذلك، وفي اليوتيوب تويتر وغيرها، لأنه لا بد أن تأتي الشباب بكل سبيل حتى يسمعوا بهذه اللغة وحتى يقبلوا عليها. أضم صوتي ورأيي ومداركي لمدارك الأستاذ حمد حفظه الله في أنه يجب أن يضع برنامج لتحفيز اللغة العربية في علومها المختلفة للشباب والناشئة. نحن لا نستحي من كلامه في علوم الشريعة والمعالم وربما جهتها، لكننا حقيقة نتحدث عن علوم اللغة وربطها بعلوم الشريعة وأسباب حدته بين تخصصين. تكلم عن العربية كلام المتخصصين أشكره على هذه المحاضرة الطيبة، كما أشكرني سعادة المعارف والاختيار هذا العنوان واختيار هذه الشخصية التي أخذنا منها كثيرا، وبالتأكيد إن شاء الله في المركز سيكون طبعا هذه المحاضرة القيمة، وسيكون هناك أيضا بالتأكيد وأمير لا يمكن أن يدخل سعادة الأمير لا يمكن أن يدخل عن مثل هذه الأمور. هناك تواصل كبير وبخاصة أن الوزارة تقوم على نشر اللغة بين الأقليات في الدول الأخرى خارج المملكة. أشكر لوزارة المحاضرة القيمة، نفع الله بها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن أشكر أخي الدكتور أحمد على هذه الكلمة السندية التي تمنع من ود وتبادل وتقدير المتبادل. شكر الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.